إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. ما زلنا عزيزي المستمع في رحاب الاستغفار. الاستغفار بلا توبة كذب وادعاء، فلا استغفار بلا ندم كما لا توبة بلا ندم، وقد قيل كفارة الذنب الندم. عن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن أقوال السلف الصالح في الاستغفار روي عن لقمان أنه قال لابنه: عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. وقال الإمام علي رضي الله عنه: العجب ممن يهلك ومعه النجاة. إلى وما هي؟ قال علي رضي الله عنه: الاستغفار. قال الدراوردي: لما أحضر مالك لضربه في البيعة التي أفتى بها وكنت أقرب الخلق منه، سمعته يقول كلما ضرب صوتا: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، حتى فرغ من ضربه. ويذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه بعد ضرب الإمام مالك أمر جعفر بن سليمان أن يضرب به في المدينة، فيقول: لما ضرب مالك حلق وحمل على بعير. فقيل له: نادي على نفسك. فقال مالك: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، أقول: طلاق المكره ليس بشيء، طلاق المكره ليس بشيء. فبلغ ذلك جعفر بن سليمان الأمير فقال: أدركوه، أنزلوه. وحمل مغشيا عليه إلى بيته. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الوجود، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك قلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ويروى أن الإمام أبا حنيفة سافر إلى قرية بعيدة ودخل إلى المسجد لكي ينام من تعب السفر، فرفض عامل المسجد أن ينام فيه، وقام بسحب الإمام أبي حنيفة من رجليه لكي يخرجه من المسجد. وشاهد هذا المنظر رجل مار من أمام المسجد، فدعا الإمام أبا حنيفة إلى داره لكي ينام ويرتاح قليلا. فأصبح أبو حنيفة فإذا الرجل الذي استضافه يخبز الخبز ويستغفر الله، فسأله أبو حنيفة عن الاستغفار، فرد عليه الرجل أنه مع الاستغفار تحققت كل أمانيه بفضل من الله إلا أمنية واحدة. فقال له أبو حنيفة: ما هي؟ قال الرجل: مقابلة الإمام أبي حنيفة. فضحك أبو حنيفة وقال: لقد أتاك أبو حنيفة مسحوبا على رجليه. وروى الحاكم أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيح: واذنوباه واذنوباه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بك؟ قال: ذنوب أهلكتني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اقعد. فقعد الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، رحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: أعد. فأعادها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعد. فأعادها. قالها ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قم، فقد غفر الله لك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكى رجل إلى الحسن البصري الجدوبة فقال له: استغفر الله. وشكى آخر إليه الفقر فقال: استغفر الله. وشكى آخر إليه عدم الإنجاب فقال له: استغفر الله. فسئل في ذلك فقال: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول في سورة نوح: بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.